السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ما بعد، هذا القسم الثاني من الكتاب، من كتاب المقاصد، هو يقصد طبعا فيما أرجع إلى مقاصد المكلف. فهو في الأول تكلم، تحدث عن مقاصد الشارع وقسمها إلى الأربع أقسام، إلى اللي هي مقاصد الشارع أو قصد الشارع، ثم قصد مقاصد المكلف في التكليف، وفيه مسائل. قال: المسألة الأولى أن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر. طبعا هذا باب في منتهى، في غاية الأهمية، في في في في في في النظر الأصولي بشكل عام، أن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات. أنه هناك صحيح الأصل الذي قال أنه أصل الأصول من قبل، أو أعتقد أنه لازال سأتي هذا القول، لا أتذكر في أي جزء، ولكن طبعا أن العمل بالظاهر هو قاعدة هذا الدين، وأن أن الله يتولى السرائر. فلكن يقابل هذه القاعدة، قاعدة العمل بالظاهر، وهذه طبعا قاعدة مستمرة في كافة الشؤون التي تجري فيها الأحكام الشرعية بشكل عام. ولكن الأعمال بالنيات، أو الأعمال بالنيات طبعا هذا يقوم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا بيجري كذلك في العبادات وفي العادات، والتداخل بين الأمرين هو مدار الفقه، ومدار فقه الفقيه وعمل العالم، والقدرة على استخراج الحكم الشرعي من الأفعال، ظواهرها أو بواطنها. والنيات والمقاصد لا بد أن يكون عليها، هو لا يعني ولا تحدث، يعني سننظر إن شاء الله فيما يقوله، لكن هو لا يتحدث عن الأعمال والنيات بمعنى البواطن التي لا ظاهر لها على الإطلاق، لأن هذه من باب الأمور التي لا يمكن الاستدلال عليها، وهذه لا يبنى عليها شيء، أو الأمور كالأحلام، زي ما تتحدث عن الأحلام وعن هذه الأمور لا يقوم عليها أي شيء، الأمور الباطنية. ولكن هو يقصد النيات والمقاصد التي يستدل عليها بأمر من الأمور، كما مثلا في حديث حاطب، فاستدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية حاطب من سابقته، من أمور أخرى قد تصاحب، من قرائن تصاحب العمل، تعمل عمل هذا الظاهر وتقوم مقامه. فالنيات خالصة لا تعتبر، أو المقصد خالص لا يعتبر، بل يجب أن يكون هناك عامل ظاهر، لا يكون ظاهر بالمعنى الذي يعني تعتبره الظاهرية، أو قد يعتبره الحرورية مثلا، في إذا تحدثنا في جانب العقائد، أن الظاهر هو مجرد الظاهر المجرد عن القرائن وعن المقاصد وعن النيات بالكامل، ولكن هو ظاهر يستقوى به أو يستدل به بطرق الاستدلال الأخرى، لأن الشرع لا يستدل على الحكم الشرعي فيه بمجرد النص، النص حتى وإن صح، يعني إن صح طبعا لا يستدل بمجرد النص، لأن هناك قرائن وقرائن وأمور معتبرة أخرى غير النصوص، وهذه بتجري مجرى الظواهر في أمور كثيرة، في أحكام القضاء، في في في في, في كافة الأحكام بتجري فيها هذه القرائن المصاحبة التي تدل على المقصد وعلى النية. فهو هنا حين يتحدث عن النيات والمقاصد التي يتكشف عنها أو يكشف عنها عن طريق قرائن يعني مقارنة تدل عليها، بما يقتضي العدول عن مجرد الظاهر البسيط، مثل مثلا زي كما ذكرت في بعض المحلات دلالات الألفاظ المعنوية، دلالات العبارات، مفهوم الخطاب، مفهوم دلالة المفاهيم بشكل عام، دلالات المواقف زي موقف حاطب. يعني دلالات المواقف هذا أمر واسع جدا، يعني إن شاء الله ربنا يمكن ونتحدث فيه كذلك في موضوع النظر والاستدلال. دلالات المواقف أمور كثيرة جدا بتنعكس لتجعل المقصد والنية يظهران، لأنه في الأصل عند الله سبحانه وتعالى هو النيات والمقاصد، أما في الدنيا فهو الظواهر. ولذلك الحديث فرق بينهما، قال في الحديث إنما الأعمال في الحديث لنا الظاهر والله يتولى السرائر. إذن السرائر هي المقصودة عند الله سبحانه وتعالى والذي سيحاسب عليها. إذن نفرق بين الأمرين، بين أمر اعتبار الظاهر وبين اعتبار النية والمقصد، والفارق بينهما كبير. وكما ذكرت القدرة على عمل التوازن بينهما والحكم وإصدار الحكم الشرعي بناء عليهما هو من عمل الفقيه، وبيتمايز الفقهاء في هذا بين حسب قدراتهم على الكشف عن هذه القرائن، كما يتمايز القاضي أو المفتي، لأن المفتي والقاضي يعني زي بعضهم في هذا الأمر، وإن كان فروق بينهم يعني في بعض الفروق. فنرجع إلى ما يقول، هذه فقط كلمة مقدمة في الأول عشان نقدر يعني نستطيع أن نحكم على الأمرين. يقول ويكفيك منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة، وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب، وفي العادات بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام والصحيح والفاسد. طبعا لأن المقاصد تفرق بين كل هذه المقامات، فالإنسان يقصد أن يقوم يصوم، ولكن ماذا يقصد بالصوم؟ يقصد به واجب ولا غير واجب؟ فالقصد هو الأصل، يعني مندوب ولا حرام ولا واجب. ينظر حتى في الأمور السلبية، ينظر إلى امرأة، هل ينظر إليها ليخطبها ولا ينظر إليها نظرة شهوة وهوى؟ يعني هذه الأمور كلها، والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة، يقصد بشيء فلا يكون، بل يقصد به شيء فيكون إيمانا، ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا. فهذا هو الأمر. كالسجود، السجود ابتداء إذا كان لله يبقى إيمان، الصنم يبقى كفر. فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية. فالعمل المجرد في الحقيقة الذي ليس فيه قصد، هذا من عمل العجموات والجمادات. يعني لا يمكن ان احنا نعتبر عمل ابتداء ليس فيه قصد، ولذلك بيسقط التكليف عن غير القاصد العامد، في حالة الجنون، في حالة النوم، في حالة العتة. وإذا عري عن القصد لم يتعلق بشيء منها، كفعل النائم والغافل والمجنون. وقد قال تعالى وأجاب الأدلة من القرآن ومن الحديث، وقال وهذا المكان أوضح في نفسه من أن يستدل عليه. ولا يقال أن إن المقاصد وإن اعتبرت على الجملة فليست معتبرة بإطلاق، والدليل على ذلك أشياء. يعني هناك من يقول المقاصد صح قد تعتبر على الجملة لكن مش بإطلاق. ليه؟ المعترض يقول الأعمال منها الأعمال التي يجب الإكراه عليها شرعا، فيقول أن المكره هنا على الفعل يعطى ظاهره أنه لا، فإن المكره الفعل يعطي ظاهره أنه لا يقصد فيما أكره عليه امتثال أمر الشارع. يعني واحد أكره على شيء، أنت أكرهت واحد على أنه يصلي فبيصلي، ولكن هنا هنا هنا المقصد إذا لم يحصل إقصاء إلا لأجله، فإذا فعله هو قاصد لدفع العذاب عن نفسه فهو غير قاصد لفعل ما أمر به. في هذه الحالة يقول لك مثلا إذا قلنا مثلا واحد أكره على الصلاة عشان مثلا استتابة فصلى، ولكن هو في قصده ما هوش كذا، إحنا بنقول خلاص يبقى ده كذا، يبقى ده سقطت عنه الصلاة معناه، مع أنه في الحقيقة لا يقصد، إذن هنا لم يعتبر المقصد، لأن الفرض أن العمل لا يصح إلا بالنية المشروعة فيه وهو لم ينوي ذلك فيلزم أن لا يصح، وإذا لم يصح كان وجوده أو عدمه سواء، فكان يلزم أن يطالب بالعمل أيضا، فإذا سقط العمل الله لازم نطلب منه تاني وتاتي، يبقى هنا بيقول لك يبقى ده تسلسل وهذا محال، أو يصح العمل بلا نية هو المطلوب. إذن العمل في هذه الطريقة يقول يصح بلا نية، طبعا هذا مردود عليه والرد عليه سهل بسيط، أعتقد أنه هو هيرد عليه، نتركه لما يرد عليه في الآخر. ومنها أن الأعمال ضربان عادات وعبادات، أما العادات فقد قال الفقهاء أنها لا تحتاج في الامتثال بها إلى نية، بل مجرد وقوع العادات كاف كرد الودائع والمغصوب والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها، فكيف يطلق القول بأن المقاصد معتبرة في التصرفات؟ أما العبادات فليست النية بمشترطة بإطلاق، بل فيها تفصيل، في بعض العلماء اشترطوا النية في الوضوء والبعض لا، كذلك الصوم والزكاة وهي عبادات، وألزموا الهازل العتق والنذر، مع أنه قد يكون القصد غير متوفر للعتق والنذر، ومع ذلك ألزم به، فالقصد غير غير غير غير غير مطلوب، كما ألزموه النكاح والطلاق والرجعة. فكل هذه الأمور يقول أن تدل على أن الأعمال حتى في بعض العبادات ليست لازمة، ومنها أن الأعمال ما لا يمكن فيه قصد الامتثال عقلا، وهو النظر الأول المفضي للعلم وجود الصانع، إنه النظر الأول للإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى لا يمكن يكون فيه امتثال، لأنه لو كان فيه امتثال يبقى امتثم لله، وإحنا الفرضية أن إحنا لم نكن نعرف الله بعد، فيبقى إزاي يقع هذا؟ هذا على نقيض الدعوة. هو يجيب عن ذلك بأمرين، الأمر الأول أن نقول إن المقاصد المتعلقة بالأعمال ضربان، ضرب هو من ضرورة كل فاعل مختار من حيث هو مختار، وهنا يصح أن يقال إن كل عمل معتبر بنيته فيه شرعا قصد به امتثال أمر الشارع أو لا، وتتعلق إن ذاك الأحكام الشرعية، وعليه يدل ما تقدم من أدلة. فإن كل فاعل عاقل مختار إنما يقصد بعمله غرضا من الأغراض، حسنا كان قبيحا، مطلوب الفعل أو الترك أو مطلوب شرعا. فلو فرضنا العمل مع الاختيار، مع عدم الاختيار، النائم والمجنون والمكره والملجأ وما أشبه ذلك، فلا غير مكلفين، فلا تعلق بأفعال مقتضى الأدلة السابقة. فهو هنا يقصد إنه ما فيش ابتداء فكرة أن يفعل شيء في غير أحوال النوم والأمور اللي الإنسان فقد فيها الأهلية، ابتداء وقوع هذا الشيء غير متصور، لابد أن يكون هناك مقصود لهذا الفعل. وكل ما أورد في السؤال لا يعدو هذين القسمين، اللي هو إما إنه مقصود أو غير مقصود. فهنا بيقول إنه فيه ضرب هو من ضرورة كل فاعل، إنه هنا كل عمل معتبر بنيته فيه شرعا، كل عمل لابد أن يعتبر فيه النية، كل عمل يجب أن يكون فيه مقصود. ثم يقول أن المكره كل ما أورد في السؤال فإنه إما مقصود لما قصد له من رفع في موضوع الإكراه، إما مقصود لما قصد له من رفع مقتضى الإكراه أو الهزل أو طلب الدليل أو غير ذلك، فيتنزل ذلك الحكم الشرعي بالاعتبار وعدمه. إما إن هو أصلا قاصد لرفع مقتضى الإكراه، يعني القصد هنا إيش، وفعلا هو رفع مقتضى الإكراه، فهنا القصد متوجه على رفع مقتضى الإيش الإكراه، مش على إنفاذ الفعل. فمقتضى الإكراه ارتفع، وهذا هو المقصود عنده. وأما غير مقصود فلا يتعلق به حكم على حال، وإن تعلق به حكم فمن باب خطاب الوضع لا من كتاب باب خطاب التكليف. هنا في نقطة هامة، فالممسك يعني مثلا واحد إنسان نائم، هو نائم، هو مش ممسك عن أكل، لهو نائم ابتداء، ولكن حسب خطاب الوضع هو لم يأكل. فخطاب الوضع بيقول طالما إن مفيش أكل دخل المعدة أو شرب دخل المعدة فهو مفهوم الصائم. فهذا أوقع الحكم التكليفي أو دخل تحت خطاب الحكم الشرعي، وأدى الواجب حسب خطاب الوضع مش حسب خطاب التكليف. كأن الشارع جعل نفس الإمساك سببا في إسقاط القضاء أو في صحة الصوم شرعا، لا بمعنى أنه مخاطب به وجوبا. فإذا هنا نفرق بين ما ثبت به الحكم من جانب خطاب الوضع وما ثبت به من جانب خطاب التكليف. فإذا وقع السبب أو الشرط في هذه الحالة، لأن خطاب الوضع هنا هو الشرط، أنه يمسك، فهو أمسك وضعا عن الطعام والشراب والفرج وكذا، فأدى ما عليه، لأنه من ناحية التكليف هو غير مكلف لأنه نايم، لكن من ناحية الوضع خطاب الوضع هو أدى ما عليه، فبيسقط عنه القضاء وكذا. والضرب الثاني ليس من ضرورة كل فعل، إنما هو من ضرورة التعبديات من حيث هي تعبديات، فإن الأعمال الداخلة كلها تحت الاختيار لا تكون تعبدية إلا مع القصد إلى ذلك. هو يقول هنا إنه التعبديات لا بد فيها من القصد، أما ما وضع على التعبد كالصلاة والحج وغيرها فلا إشكال فيه، أما العاديات فلا تكون تعبديات إلا بالنيات، ولا يتخلف عن ذلك من الأعمال شيء إلا النظر الأول لعدم إمكان. هو في هذه في الضربين دول هو بيؤكد ما قاله يعني في الأول، إنه لا ده هو فعلا في أمرين، في أمر إن المقاصد في ضرب بيعمله المكلف، وده لابد أن يكون له قصد فيه، إما موافق وإما مخالف. وذكر فيه أن موضوع الإكراه ده بالذات بيرتفع شكل بيرتفع القصد إلى رفع مقتضى الإكراه، وبيرتفع فعلا مقتضى الإكراه، فيتنزل الحكم الشرعي بالاعتبار وعدمه، لأنه إذا واحد بيكره على الصلاة فقصد إلى رفع مقتضى الصلاة فهو فعل بالفعل بيبقى صلى، لأن الحكم قام لأنه صلى، ولكن عند الله سبحانه وتعالى أمره أمر آخر. وإذا تعلق به حكم فمن باب خطاب الوضع، وضرب عليه المثل موضوع الإمساك على المفطرات. والضرب الثاني اللي هو ليس من ضرورة كل فعل، إنما اللي هو بقى ليس من ضرورة كل فعل، إنما من ضرورة التعبديات، اللي هو الضرب الثاني، اللي هو في ضرب من ضرورة كل فعل وضرب ليس من ضرورة كل فعل، اللي هو زي التعبديات من حيث هي تعبديات، فدي لابد فيها من القصد. أما العاديات فلا تكون زي ما ذكرنا من قبل في الامتثال، في وضع مقاصد الشارع للامتثال، انه في جزء لابد منه في كل فعل من افعال حتى العاديه جزء تعبدي، ولا تخلف عن ذلك من الاعمال شيء الا كل الاعمال اللي ذكرها زي الوضوء وكذا أو الحج اللي هي قالوا إن هو مثلا شهدوا منافع لهم وكذا، فهذه كلها لابد من وجود الـ الـ الـ النيات، لا تخلف عن ذلك من العمل شيء. أما العاديات فلا تكون تعبديات إلا بالنيات، ولا يتخلف عن ذلك من الأعمال شيء. إحنا ذكرنا برضو زي ما قلنا في العاديات إنه في جزء تعبدي منها وهو جزء الطاعة، وتحدثنا به بتفصيل أتذكر في موضوع الامتثال، لكنه في الحقيقة راجع إلى قصد إلى النظر الأول لعدم إمكانه. يقول حاجة الوحيدة اللي هي النظر الأول، ولكن في الحقيقة راجع إلى أن قصد التعبد فيه غير متوجه عليه. هو ابتداء قصد التعبد فيه غير متوجه ليه؟ للاستحالة، لا يتعلق به الحكم التكليفي. هذا بناء على منع التكليف بما لا يطاق. فهنا هذا الأمر صار في عداد ما لا قدرة عليه، فلم تتضمنه الأدلة الدالة. هذا أول شيء، أول جواب، الوجه الأول جواب. الثاني الكلام بالتفاصيل على ما اعترض به. فأما الإكراه على الواجبات، نتكلم بقى على الحاجات الخاصة اللي ضربوا بها المثال. فأما الإكراه على الواجبات فما كان منها غير مفتقر إلى نية التعبد وقصد امتثال الأمر فلا يصح فيه عبادة، إلا أنه قد حصلت فائدته فتسقط المطالبة شرعا، زي ما ذكرنا على موضوع الصلاة، زي ما هو ضرب مثلا أخذ أمر الغصاء من أيدي المال من أيدي الغصاب، وما افتقر منها إلى نية التعبد فلا يجزئ فعلها بالنسبة إلى المكره في خاصة نفسه حتى ينوي القربة كالإكراه على الصلاة، لكن المطالبة تسقط عنه في ظاهر الحكم فضرب الحاكم بعادته. وده اللي احنا ايه اللي ضربنا بالمثل، لأن باطن الأمر غير معلوم للعباد ولم يطلبوا بالشق مع القلوب. فهذا زي ما ذكرت في المقدمة في أول ما تحدثنا، إنه في أمور بتتعلق بالظاهر وأمور بتتعلق بالمقاصد، وهو هنا يشرح أما الأعمال العادية وإن لم تفتقر في الخروج عن عهدتها إلى نية فلا تكون عبادات ولا معتبرات في الثواب إلا مع قصد الامتثال، وإلا كانت باطلة. هنا البطلان طبعا يقصد البطلان بمعنى البطلان من ثواب الأخيرة، أما في الدنيا فبيترتب عليها الأفعال. هنا بتكلم عن الثواب، واللي هو تحدث عنه في مبحث إيه في الأحكام الوضعية في الصحة والبطلان. وما ذكر من الأعمال التعبدية فإن القائل بعدم اشتراط النية فيها بان على أنها كالعاديات. اللي بيقول اشتراط النية مثلا في الطهارة في الطهارة أو اشتراط النية في الوضوء أو كذا، هو بينظر لها ابتداء على أنها من الأمور العادية، أما اللي بينظر لها على أنها من الأمور العبادية فلا يجري عليه هذا الكلام. أما الصوم فبناء على أن الكف قد استحقه الوقت فلا ينعقد لغيره ولا يصرفه قصد سواه. طبعا هو يقول هنا أنه النية في الصيام زي ما ذكرنا، أنه النية هو نوى في أول يوم مثلا وخلاص النية بتستغرق، فكف في اليوم الثاني وكف في اليوم الثالث، حتى لو نام يومين وراء بعض ومصحيش خلاص هو النية موجودة والكف موجود، فلا ينعقد لغيره ولا يصرفه قصد سواه. ولهذا نظائر في العاديات كنكاح الشغار فإنه عند أبي حنيفة منعقد على وجه الصحة وإن لم يقصدوه، اللي هو عارفين نكاح الشغار اللي هو بيسقطوا المهر على أساس إنه يعني الواحد بيتزوج أخت هذا وهذا يتزوج أخت هذا أو قريبه أو كذا، بيسقط المهر بناء على هذا. ف أبو حنيفة بيصححه على أساس إنه القصد إليه إلى المهر اللي هو شرط في النكاح في صحة النكاح، إنه هو هذا الشرط من العاديات وليس من أحكام العبادات، فيمكن إن هو يتحقق من غيره، فلم إيش لم يلزم أن يقصد إليه ابتداء. فهذا الأمر. وأما النذر والعتق وما ذكر معهما فقد تقدم أن القاصد لإيقاع السبب غير قاصد للمسبب، لا ينفعه عدم قصده له عن وقوع عليه. ويقول هنا إنه هذا الأمر اللي هو موضوع وقوع الطلاق والنذر والعتق أنتم تستدلون به على أن الإنسان لم يقصد إلى الطلاق، فلكن الشارع قال أن الطلاق يقع. فهنا نقول إنه هنا وقوع الطلاق أو الكفر في الهزل بالتلفظ بالكفر وفعل الكفر وكذا الأمور مثل هذه، هذا ليس من باب لزوم القصد والنية أو عدم لزومها، هذا من باب ترتب السبب على النتيجة على السبب أو المسبب على السبب، هذا من باب آخر بيقع عليه سواء قصد أو لم يقصد بيترتب عليه هذا الأمر. شفت؟ فهذا شأن أبا. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى زي بالضبط زي ما نيجي نقول إنه مثلا غروب الشمس ودخول وقت المغرب، مين يقدر يقول لا الشمس غربت بس وقت المغرب ما دخلش؟ مستحيل. هذا من ذاك إنه الشارع جعل بعض الأمور يترتب عليها النتيجة تبعها سواء شاء المكلف أو لم يشاء، فجعل منها هذه الأمور وهو جعلها لحكمة عنده سبحانه وتعالى، وهي خطورة هذه الأمور بالذات وعدم اللعب بنطقها ولفظها. وإنما وإذا قلنا بعدم اللزوم فبناء على أنه ناطق باللفظ غير قاصد لمعناه، ده طبعا إذا كان إنسان مثلا مش عارف اللغة أو يعني لا يقصد المعنى، يعني اللفظ لم يكن لفظا يقع بمعنى وقوع اللفظ اللي بيتحقق عليه النتيجة، وإنما قصد مجرد الهزل باللفظ، ومجرد الهزل لازم عليه حكم إلا حكم نفس الهزل وهو الإباحة أو غيرها. وقد علل اللزوم في هذه المسائل بأن الجد والهزل أمر باطل فيحمل أنه جد ومصاحب للقصد لإيقاع مدلوله، أو يقال إنه قاصد بالعقد الذي هو جد شرعي اللعب، يعني هو بيقصد اللعب، وهذا مقصود الشارع في هذه الألفاظ الجد الشرعي مش اللعب، فهو ناقض مقصود الشارع فبطل حكم الهزل فيه فصار إلى الجد. فإذا إيقاع هذه المسببات بناء على وقوع الأسباب ينظر إليه من عدة أبواب. ومسألة رفض نية الصوم بناء على أنه انعقد على الصحة، فالنية الأولى مستصحبة حكما حتى يقع الإفطار الحقيقي وهو لم يكن فصح الصوم، ومثل نيابة ركعتين نفل عن فريضة لأن ظن الإتمام لم يقطع عند المصحح حكم النية الأولى، فكان السلام بينهما والانتقال إلى نية التنقل لغوا لم يصادف محلا. وعلى هذا السبيل تجري مسألة الرفض اللي هو بيصلي ركعتين مع إنسان يتنفل ثم يكمل الأربعة على أساس إيش؟ على أساس إنه هو أكمل، ولكن النية هذه السلام بينهم والانتقال إلى التنقل لغو لم يصادف محله، هذا لا يصح لا يكون. على سبيل تجي مسألة الرفض. وأما النظر الأول فقد التعبد فيه محال وقد تقدم بيانه في الوجه الأول وبالله التوفيق. فهذا ما يقول فيه المسألة الأولى ونكتفي بها اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.